يقبل التوبة عن عباده، هو الذي يقبل التوبة. هذه من ألطاف الله مع خلقه، من لطف الله بعباده. اللي عمل سيئة لو ما شرعش ربنا له التوبة يبقى ايه فائد؟ خلاص يشقى به المجتمع، يقعد يعمل سيئات زي ما هو عايز بقى، ما هو عمل سيئة وما فيش فائد. انما ربنا يروح قال له التوب علشان ايه؟ ناخده لناحية الطر، وبعدين المجتمع ينتفع بخيره. الله، يبقى اذا مشرعية التوبة ليه؟ عشان ايه؟ عشان مصلحة المسلم والمجتمع. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.